إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فدرسنا اليوم عن معجزة العصر، عن المعجزة الحاضرة بين أيدينا. ولكي نعرف هذه المعجزة إليكم هذه القصة. الدكتور موريس بوكاي طبيب جراح فرنسي من أشهر الجراحين الفرنسيين في العالم، كان يعالج كبار المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية، الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء، هؤلاء يتعالجون عنده. فرأى تمسك المسلمين بدينهم أكثر بكثير من سائر أهل الأديان، فعز عليه، لماذا يتمسك المسلمون بدينهم هكذا ونحن النصارى معرضون؟ وتذكر قصة المعركة بين الدين والعلم في أوروبا، وتذكر السبب في تخلي النصارى عن دينهم، وكان السبب هو أن العلوم الحديثة والاكتشافات الحديثة اصطدمت مع الدين، فأصبح الإنسان في أوروبا بين خيارين: إما أن يختار الحضارة ويقبل العلم ويرفض الدين، وإما أن يقبل الدين ويرفض العلم ويرفض الحضارة، لأنه لا لقاء بين الدين وبين العلم في أوروبا. تذكر هذه القصة والمعركة الطويلة التي دارت هناك وانتهت بانتصار قادة العلوم الكونية على رجال الدين هناك. فسأل سؤالا، قال: هل تكلم القرآن عن المخلوقات وعن الطبيعة كما يزعمون؟ قالوا: إن القرآن مملوء بالحديث عن المخلوقات، يتحدث عن السماء، عن الأرض، عن الجبال، عن البحار، عن الأنهار، عن الإنسان، عن الرياح، عن المطر، عن... قال: إذن وجدتها. إيش اللي وجدتها؟ قال: خلاص، إذا سأثبت للعالم شيئا هاما جدا سيكون له الأثر التاريخي، إيش ستثبت؟ سأثبت إن كان هذا القرآن من عند محمد أو كان هذا القرآن من عند الله. كيف ستثبت ذلك؟ قال: ألم تقول أن القرآن تكلم عن الطبيعة والمخلوقات وكثر الحديث فيه عن هذه المخلوقات؟ فإن كان هذا القرآن من عند محمد فسيصف هذه المخلوقات والطبيعة وصفا يتناسب مع علمه الشخصي وثقافته، ووصفا يتناسب مع ثقافة أمته وثقافة عصره. والثقافة العلمية قبل 1400 سنة كانت ثقافة خرافية أسطورية يغلب عليها الأساطير ويغلب عليها الخرافة، فسنقرأ القرآن إن كان هذا القرآن من عند محمد وهو يحدثنا عن هذه المخلوقات، فسيتكلم عنها كلاما أسطوريا خرافيا. يثبت لنا بذلك أن هذا القرآن من عند محمد، متأثر بثقافته الشخصية وثقافة أمته وثقافة عصره. أما إذا كان هذا القرآن من عند الله فسنراه يصف هذه المخلوقات وصفا يتناسب مع العلم الإلهي الكامل، وسنرى القرآن يسبق العلوم، وسنرى العلوم تتقدم لبلورة وللوصول إلى ما قرره القرآن سلفا من حقائق في هذا البيان في هذه المجالات. إذن نتيجة خطيرة ستزلزل المسلمين، أو تشهد للإسلام بأنه الحق وتزلزل غير المسلمين. قال: ولكن لما كانت النتيجة خطيرة بهذا المستوى لا أريد أن أقع في خطأ علمي، ولذلك لا أريد أن أقرأ القرآن وأتعامل مع معاني القرآن على ضوء ما ترجم المترجمون من معاني القرآن، فإن المترجم سيأخذ اللفظ الأصلي ولا يترجم للفظ الأصلي، بل سيترجم لي ما فهمه من اللفظ الأصلي، وعندئذ لا يستطيع أن أكون بحكم حاكما بمقياس علمي دقيق. إذا أردت أن أحكم على القرآن وعلومه لابد أن أعرف لغة القرآن التي نزل بها. فأخذ يتعلم القرآن ويدرسه 10 سنوات. 10 سنوات يا طلاب جامعة الإيمان، 10 سنوات وهو يتعلم لغة هذا الكتاب بلغته الأصلية العربية حتى يصل إلى نتيجة في هذه القضية. وبعد 10 سنوات قال: انفجرت القنبلة. فقيل له: كيف وفي من انفجرت؟ قال: انفجرت القنبلة في وفي قومي. كيف؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. القرآن كلام الله. لقد بحثت طوال 10 سنوات وحرصت على أن أجد آية قطعية الدلالة تتصادم مع حقيقة علمية قطعية، فلم أجد، بل وجدت أن الحقائق العلمية القطعية قد ذكر كثير منها في الآيات القرآنية قبل 1400 عام. لقد وجدت أن العلم الذي في هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. قال: ولكني خفت على نفسي. هذا الكلام يكلمني به هو، يعني من فمه إلى أذني. قال: خفت على نفسي وخشيت أن أؤلف كتابا بنتيجة بحثي فتثور العصبية عند قومي ويسفهون ما كتبت. فقلت لأكاديمية العلوم الفرنسية أريد إلقاء محاضرة، فقالوا: ما موضوعها؟ قلت: موضوعها العلم والقرآن. فهم ظنوا أنه سيثبت لهم كما ثبت من تصادم بين التوراة والإنجيل وبين العلم، وظنوا يعني نفهم نسمع، فحضروا. قال: وأخذت أقول لهم: اكتشفتم كذا وكذا عام كذا وكذا بعد أن تيسرت لكم الأجهزة الفلانية والمعلومات الدقيقة. قالوا: نعم. قال: لكن القرآن يذكر هذه الحقائق قبل معرفتكم 1400 عام ويذكر الآية لهم. اكتشفتم كذا والقرآن يذكره قبلكم، اكتشفتم كذا والقرآن يذكر هذا قبلكم. قال وهم مبهورون، فلما رأيت أن الأمر قد تجلى لهم وجهت لهم سؤالا، قلت لهم هل فيكم أحد يستطيع أن يجيب علي على سؤالي، وهو من أين لمحمد هذه المعلومات؟ من علم محمد هذه المعلومات التي لم نكتشفها نحن إلى بعد 1400 عام؟ سألهم هذا السؤال فسكتوا جميعا. قال لم يجيبوا، ما في أحد قال، قالوا له الرومان، قالوا له اليونان، قالوا له، لأن كل الرومان واليونان والهنود كل البشرية لا تعرف هذه المعلومات يوم ذاك. قال سكتوا جميعا. قال فتشجعت وقلت لكنه يقول من أين، يقول لنا من أين أخذها؟ إنه يقول إنه أخذها من الله. قال فسكتوا جميعا. قال فتشجعت أكثر فقلت لهم لكنه يقول إنه رسول الله. قال فسكتوا جميعا فأنهيت المحاضرة. فأنهيت المحاضرة ثم طبعت الكتاب، وكان كتابه بعنوان مترجم إلى العربية، هو التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف العلمية الحديثة. أثبت في النصف الأول من الكتاب أن التوراة محرفة، وأن الإنجيل حرف، وأن القرآن سلم من التحريف. وأثبت في النصف الثاني أن التوراة والإنجيل يتعارضان مع العلم، وأن القرآن يسبق العلوم الحديثة. فهمتم معجزة العصر؟ إنها بينة يعرفها علماء الفلك وعلماء الطب وأساتذة الجيولوجيا وقادة العلوم الكونية، تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وهي حاضرة بين أيدينا. هذا هو ما نسميه بالإعجاز العلمي. لكن هل هذا الإعجاز العلمي بدعة طبخها علماء الإسلام ونمقوها، أم أنها حقيقة ذكرها القرآن ووعد ببيانها؟ الجواب إنها حقيقة وعدنا بها القرآن ووصفها ووعدنا بجلائها وبيانها. قال تعالى عن القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ففيه أنباء لا تعلم في وقت نزول القرآن، بل ستعلم بعد حين. حين واحد أم أحيان؟ هذا اسم جنس، حين يجيب القرآن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ من أنباء القرآن مستقر يتحدد عنده المعنى ويتجلى، وسوف تعلمون عندما يأتي ذلك المستقر. متى المستقر؟ يبين القرآن: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فإذا تمكنتم من الرؤية للموضوع الذي تتحدث عنه الآية سيستقر المعنى وستعرفونها على الحقيقة وسيأتي حينها. واليوم لقد تمكنا بالرؤية أن نرى أسرار السماء وأسرار الأرض وأسرار أنفسنا، فأصبحنا من القدرة بحيث نرى ونشاهد مواضيع المواضيع التي دلت عليها الآيات القرآنية في الآفاق وفي أنفسنا. وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق، ما الذي سيتبين أنه حق وما كان من قبل متبينا؟ ما الذي سيتبين أنه حق برؤية آيات الله في الآفاق وفي الأنفس؟ الضمير يعود على القرآن في الآية قبلها. قال تعالى في الآية التي قبلها: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل. إيش هو اللي إن كان من عند الله ثم كفرتم به؟ إيش هو؟ القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إذن هذا وعد إلهي جاء على ميعاده. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى قيام الساعة، فلا بد أن تكون بينته ومعجزته باقية، وهي باقية في القرآن، ظاهرة لكل الأجناس ولكل الأصناف ولكل طبقات البشر وثقافات الناس في كل زمان ومكان. ولذلك رأينا في عصرنا تجلي هذه المعجزة عندما أصبحنا قادرين على أن نرى موضوع ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا ما نسميه بالإعجاز العلمي، وهو أمر يتعلق بالحقائق لا بالنظريات العلمية. لأن الفرق بين النظرية والحقيقة أن الحقيقة تصبح مشاهدة مقيسة، تقاس وتشاهد، وأما النظرية فهي استنباط وتفسير لعدد من الظواهر، فهي عملية عقلية واستنباط عقلي. وأما الحقيقة فهي حقيقة تشاهدها الجوارح وتحس بها الجوارح وتقاس وتضبط. ولذلك كان الوعد في هذا الباب بما سيرى ويقاس ويضبط. سنريهم آياتنا في الآفاق. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وعليه فلا يمكن أن يتقدم العلم ويكشف شيئا يتناقض مع الحقيقة التي رؤيت، فما رؤي وما شوهد لا ينقضه تقدم العلم، بل تقدم العلم يزيده جلاء ووضوحا. لا إله إلا الله. ولقد جاءني أحد المجادلين بعد محاضرة عن الإعجاز العلمي وقال: طيب وإحنا خايفين أنتم ما تقررونه اليوم أنه حقيقة يتقدم العلم فيكشف أنه ليس بحقيقة. فقلت له: مقياس الحقيقة والمعجزة التي أشار إليها القرآن هي أن تكون تلك الحقيقة مرئية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وما رؤية لا يمكن أن يكون غير حقيقة، وما قيس وأصبح مرئيا ومشاهدا لا يمكن أن تأتي تقدم العلم بعكسه. ألست ترى أن لك أنفا؟ قال نعم. أنفك هذا حقيقة مشاهدة؟ قال نعم. قلت: أنا لا أخاف أن يتقدم العلم فيثبت أن ليس لك أنف. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لقد تحقق الوعد من ربنا في هذا الزمان، فرأى الكافرون الذين لم يتبينوا الحق آيات الله في آفاق المخلوقات، وما رأوا تلك الآيات والأسرار إلا بأدق الأجهزة والوسائل كالطائرات والغواصات، والتي لم يملكها الإنسان إلا في هذا الزمان. فكان لهم في ذلك بينة بأن الله هو الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسرار في الخلق. يوم لا أجهزة بحث علمي، يوم لا أجهزة بحث علمي ولا طائرات ولا غواصات، فكان هذا لونا جديدا من إعجاز القرآن يبين للكافرين اليوم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الدين. ومن أمثلة ذلك الأمثلة: ما كان أحد يظن أن أصل السماء ونجومها وكواكبها هو الدخان، حتى تقدمت أجهزة البحث العلمي وشاهد الباحثون بقايا الدخان لا تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذا. هل ترى الشمس؟ هل ترى النجم؟ إذا رأيت الشمس المتوقدة والنجم الملتهب، هل يخطر ببالك أن أصل هذه الشمس دخان، وأن أصل النجم الناري الملتهب دخان الذي تشاهده الأبصار من خصائص المادة على الأرض؟ أن الدخان يكون نتيجة للنار، فإذا وجدت النار أولا نشأ عنها دخان، لا العكس، لا أن يتكون أن تتكون النار الدخان. هل ترى الجبال؟ هل ترى مادة الأرض؟ هل ترى البحار؟ ما كان أحد يتصور أن ماء البحر قد كان ملتصقا بنار الشمس، وأن أشجار الأرض قد كانت جزءا من نار الشمس، وأن كل ما في الأرض قد كان جزءا مع الشمس ومع النجوم ومع ما في السماء، وكان الجميع شيئا واحدا. لكن بعد أن تقدم العلم ووجدت التلسكوبات، التلسكوبات هي أجهزة تقدر ما في السماء، ووجدت المراقبات لظواهر السماء، بدأ الإنسان يكتشف أن أصل النجوم الدخان، وتأكد الإنسان بالدليل القطعي في عام 1967، دليل قطعي، عندما انطلقت إحدى سفن الفضاء الأمريكية وصورت نجما يتكون في السماء من الدخان، تشاهد الدخان وهو يتجمع ويتكثف، فما تكثف منه التهب وبدأ يتكون النجم من ذلك الدخان. فتأكد لهم بالدليل القطعي المشاهد المصور أن أصل النجوم دخان. هذه الحقيقة التي كانت مذهلة عند اكتشافها ومغيرة لمعلومات الإنسان يذكرها القرآن فيقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فيذكر أن أصل السماء دخان، أصل النجوم دخان، أن أصل الشمس دخان. وسألت أحد أكابر علماء أمريكا في الفلك بروفيسور روبرت، قلت هل توجد نظريات متعددة في أصل السماء يعني مختلفة؟ فذكر لي نظريات كثيرة. قلت هل يوجد اختلاف حول أنه قد مرت بالكون، قد مرت بالسماء فترة كان فيها دخان؟ قال هذه تعتبر من النظريات المجمع عليها التي ليس عليها خلاف. النظريات الأخرى هذه نظرية ناس يؤيدها وناس يعارضها، هذه نظرية ناس يؤيدها وناس يعارضها، هذه يؤيدها وناس يعارضها، لكن هذه بالذات هي محل إجماع عند الجميع. وكما قلت قام الدليل عليها القطعي المادي عام 1967 عندما صور أحد النجوم وهو يتكون إلى يومنا هذا من الدخان. فمن علم محمدا بهذه الحقيقة؟ النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب في بيئة جاهلية في عصر تسوده الخرافة، لا شك أن هذا من علم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي وفيه علمه، فيه العلم الذي يدل على مصدره الإلهي. هناك آية متعلقة بها وهي اتصال الأرض بالسماء، أن الأرض كانت جزء من السماء. لو تكلم شخص اليوم في القرن العشرين وتقول له هاي يا فلان هذا جبل نجوم قد كان هو الشمس سواء، ايش تقول؟ ماذا تقول؟ جبل نجوم كان في الشمس؟ وتقول له ايضا بل جسمك هذا كان في الشمس، لان جسمك كان تراب والتراب كان مع الجبال وكان من مادة الارض، وهذه قد كانت مع الشمس ومع النجوم، وما ليس مع الشمس فقط بل مع الشمس والقمر والنجوم والكواكب وسائر ما في السماء. البحار هذه كانت في السماء، النخل هذا كان في السماء، الشجر هذا كان في السماء، الماء هذا كان في السماء، الأرض كانت جزء من السماء. طيب قل لي يا أستاذ ما شاء الله عليك، كيف اجتمع ماء البحر مع نار الشمس؟ كيف كان ماء البحر بيطفي نار الشمس؟ وانت تقول لي كان كيف هذا الكلام؟ تشتينا نصدق؟ صعب. ولذلك كان يستحيل على عقل إنسان أن يتصور هذا. أما البروفيسور ألفريد كرونر الألماني وهو من أشهر علماء الجيولوجيا في ألمانيا، عندما اطلع على الآية القرآنية التي تتكلم عن هذا الموضوع وهي قول الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا مرتوقة، كانتا رتقا ففتقناهما. يقول ابن عباس ومجاهد كانتا ملتزقتين، وفي رواية كانتا ملتصقتين ففصلتا، كانتا رتقا ففتقناهما. يقول ألفريد كرونر يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند بشر. لماذا يا كرونر؟ قال لأن البشر في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون أن جميع المواد أصلها الذرات، ولا كان يمكن لأحد أن يقبل أن طبائع المواد المختلفة قد كانت جزءا واحدا، طبائع الأرض قد كانت وطبائع مادة الأرض قد كانت جزءا مع الشمس والنجوم. كما قلنا كيف يكون الماء مع النار، وكيف يكون الشجر مع مع السماء، وكيف تكون الأرض مع السماء، شيء ما يصدق العقل. قال لا يمكن أن يقرر هذه الحقيقة إلا من يعرف أن جميع المواد مكونة من ذرات، وأن الذرات تركيبها واحد، فيستطيع أن يتصور أن ذرات الماء في بداية خلقها كانت مع ذرات التراب في بداية خلقها مع ذرات الهواء، وأن الجميع كان في حالة ذرية. يمكن أن يتصور أنه كان شيئا واحدا ثم انفصل. من أخبر محمدا بهذه الحقيقة؟ من وصف له هذا؟ إنه العلم الإلهي. المثال الثاني، اثنين، وكشف الباحثون الآن أن نجوم السماء لا تزال تخلق، وأن مدن النجوم يتباعد بعضها عن بعض، وبهذا عرف أن السماء لا تزال تتسع. في عام 1923 ميلادية قام أحد علماء الفلك اسمه هابل. هذا هابل الفلكي، هابل كان عنده تلسكوب، هو أكبر تلسكوب في العالم يوم ذاك. أكبر تلسكوب هو المنظار الذي ينظر به إلى السماء ويكبر المجرات والنجوم، أكبر تلسكوب في العالم. وكان يصور النجوم ومدن النجوم ويراها تتباعد، هذه مدينة النجوم تبتعد هكذا، هذه تبتعد هكذا، هذه تبتعد هكذا، هذه تبتعد هكذا. فشبه السماء، الناس قبل هذا، قبل هابل، كانوا يتصورون السماء ثابتة كما يثبت سقف المسجد، هذا الذي سقف المسجد ثابت. وكان الناس يتصورون أن السماء سقف ثابت، لأنك ترى الشمس وفي الفصول الأربعة ترى نجوم معينة تتكرر لك في كل فصل، فترى نفس النجوم وتراها في مواقعها من الأرض، فكانوا يظنون أن السماء ثابتة. لكن بقياس ستعرفونه في الإعجاز العلمي ما هو وكيف، استدل هابل على أن النجوم تتباعد وأن تباعدها يجري مع محافظتها على علاقاتها هكذا، فالذي يرى من تحت لا يرى اختلافا في العلاقات فيظنها ثابتة. وقالوا هي مثل تمدد البالون. البالون شفتم البالون لما تنفخه فيتسع من كل جهة ويحافظ على اتساعه، فالذي في الوسط لا يرى بسبب الأبعاد الهائلة. لكنه عندما قرر هابل هذه الحقيقة أن السماء تتسع ولا تزال تتسع، كانت من أكبر القضايا التي غيرت فكر الفلكيين في وقته، لدرجة أن إينشتاين صاحب القنبلة الذرية، أول من صنع القنبلة الذرية، أذهله هذا الكشف فجاء إلى مرصد هابل ليشاهد بنفسه هذه الحقيقة، ثم بعد أن تأكد منها بنى نظريته النسبية على ضوء هذا الاكتشاف. إذن السماء تتسع، لا تزال تتسع. والله يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لازلنا نوسع، وسعناها ونوسعها وسنوسعها، لأن هذا ما يدل عليه اسم الفاعل موسع، موسعون. فلفظ موسعون مثل لفظ حافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حفظناه ونحفظه وسنحفظه. فهذا يدل على الحاضر والماضي والمستقبل. فقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي وقت نزول القرآن السماء وسعناها، وحال نزول القرآن هي تتوسع، وبعد نزول القرآن هي لا تزال تتسع. لموسعون، من يمكن أن يخبر بهذا الخبر؟ ويخبر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعطيه هذا العلم لو لم يكن هذا من عند الله جل وعلا. ثلاثة، كشف الباحثون أخيرا أن القمر كان مشتعلا ثم انطفأ ومحي ضوءه، وأن النور الذي يخرج منه في الليل ليس إلا انعكاسا من سراج آخر هو الشمس. القمر هل ترون النور الذي يخرج منه؟ ليس منه، وإنما هو كالنور الذي ينعكس لكم الآن من القبلة، لأن واحد في الخارج يرى فسيرى نورا ينعكس من القبلة كالنور الذي ينعكس من القمر، لكن مصدر النور ليس جذر القبلة وإنما هذا المصباح الذي يضيء. أصدر الأمريكان فيلما اسمه خطوة جبارة لمعرفة جيولوجيا القمر، طبعا يفتخرون لأنهم أول من نزل على القمر، وقالوا احنا الآن عرفنا تركيب القمر بالدراسات العلمية الآتية. أرسلت لهذا الفيلم بعد أن سمعت عنه وجاءتنا منه نسخة، فإذا بهذا الفيلم تفسير لهذه الآية. ماذا يقول الفيلم؟ يبين المراحل التي مر بها القمر، وعندما نزل الأمريكان على سطح القمر أخذوا الصخور والتراب، فوجدوا أن هذه الصخور وأن ذلك التراب هي بقايا بركانية، واستدلوا بذلك على أن سطح القمر كله كان بركانيا وكان مشتعلا وكان فيه نار. ثم جاءوا بالموجات، بموجات تستقبل، يرسلونها من جهة ويستقبلونها من جهة أخرى، فأرسلوها إلى باطن القمر فحدث لها انقطاع، نوع من الموجات، ولا تنقطع الموجات هذه إلا في مكان تعبر فيه لا يزال من النار. فأثبتوا أن باطن القمر لا يزال نار ملتهب وأن سطحه بارد، وأنه كان قبل ذلك مشتعلا وانطمس ضوءه. ثم أخذوا عينات وحللوها وحددوا التاريخ الذي كان فيه القمر مشتعل، طبعا مئات الملايين من السنين، مئات الملايين من السنين، وفي النهاية يخلص لك بهذه النتيجة وهو أن هذا القمر كان مشتعلا ثم انطفأ. فلنقرأ الآية. يقول الله فمحونا آية الليل، محونا يعني طمسنا، يعني كان في ضوء طمسنا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون آية الليل القمر وآية النهار الشمس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان القمر يضيء كالشمس، وقال المفسرون فمحونا آية الليل أي طمسنا ضوءها. من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن القمر كان يضيء وكان مشتعلا وذهب ضوءه ومحي ضوءه؟ طيب وإذا محي ضوءه فمن أين النور هذا الذي يأتي منه؟ يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، واحد سراج بس، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عندما يقال سراج بس يبقى الإنارة التي تكون من ايش؟ من السراج. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. القمر ليس سراج، لو كان سراجا لقال وجعل فيها سراجين، لكن فرق بين القمر وفرق بين الشمس فقال الشمس سراج والقمر منير، وذكر الإنارة بعد ذكر السراج دلالة على أن هذا من ذات، وهذا يستقيم مع الآية التي ذكرناها وهي أن القمر قد كان يضيء فانطفى. ثم ذكر القرآن أن القمر وسراجه، ذكر القرآن القمر وسراجه، قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. انظر، قال الله سراجا، ولو كان القمر يضيء لقال الرحمن سراجين ولم يقل سراجا. أربعة، وكان الناس يظنون أن من صعد في السماء تنفس الهواء العليل، يظن في الأرض غبار ودخان وتراب، وإذا طلع شوية في الجبل قال ما شاء الله هواء عليل. وكانوا يظنون أنه كلما ارتفع الإنسان ازداد الهواء نقاء وصفاء. فلما صنع الإنسان الطائرات الحديثة وصعد في السماء وجد أن من صعد في السماء يضيق صدره ويبلغ أشد درجات الضيق بسبب أن الهواء ينقص كلما صعد الإنسان في السماء. في مؤتمر الإعجاز العلمي الأول في إسلام أباد في العاصمة الباكستانية، وقف أحد أساتذة طب الفضاء غاب اسمه عني الآن وعلي أذكره إن شاء الله، وقف في المؤتمر يشرح لنا هذه الآية، قال: يستطيع الإنسان أن يصعد إلى ارتفاع 16,000 قدم ويمارس الأعمال العادية بدون جهد زائد، فإذا بذل جهدا زائد يتعب، لكن إذا ارتفع إلى 24,000 قدم ماذا يحدث؟ يختنق. السوائل الموجودة في خلايا الرئة تخرج وتضيق على الرئة، الحجاب الحاجز الذي يفصل بين المعدة والقفص الصدري يضغط على الرئة، يصاب بالإغماء، يحدث له سعال حاد جدا، الصدر ليس هناك هواء يدخل بسبب ماذا؟ نقص الهواء، الهواء ينقص، فإذا نقص الهواء ما يدخل من الأنف ولا يدخل من الفم فيملأ الرئتين فيوسع الصدر، لا، فيكون ضغط الهواء قليل وضغط المعدة كثير فيضغط، وتخرج هذه السوائل فتضغط وتضيق على مجاري الهواء وتضيق على الجهاز التنفسي فيحدث الضيق الشديد. وهذه الظاهرة تزداد كلما ازداد ارتفاع. ثم تلا قول الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. فقال: من قال لمحمد أن من يصعد في السماء يضيق صدره ويبلغ الحرج منه أشده؟ هذا علم لا يعرفه إلا من يعرف أسرار السماء. بقي في نفسي سؤال، وهو: طيب الدكتور عبد اللطيف المغربي، عبد اللطيف المغربي هو هذا الدكتور عبد اللطيف المغربي أستاذ طب الفضاء في لندن، في جامعات في لندن أستاذ طب الفضاء، وهو عضو جمعية طب الفضاء في أمريكا. الدكتور عبد اللطيف المغربي شرح لنا إلى 26,000 قدم. طيب فإذا صعد الإنسان فوق ذلك وخرج إلى الفضاء الخارجي ما فيش هواء خالص، لا هواء ولا جاذبية ولا، هل تبقى حالة الضيق؟ بقي هذا السؤال. فلما قابلت الدكتور فاروق الباز قلت له يا بروفيسور فاروق، ماذا يحدث لرواد الفضاء؟ هل يحدث لهم ضيق؟ فانتبه، قال أنت تتحدث عن ظاهرة حيرت علماء الفضاء. لاحظنا أن جميع رواد الفضاء الذين يصعدون يصابون بالكآبة النفسية والضيق الشديد. قلت أنا أريد هذا جانب نفسي وشكرا، هذا ضيق، لكن هل هناك ضيق مادي يحدث للصدر؟ قال ماذا تقول؟ تغييرات هائلة تجري في جسم الإنسان على تنفسه وعلى قلبه وعلى جميع أجهزته، لدرجة أن رائد الفضاء عندما يصعد إلى أعلى وينزل ينزل في حالة صحية وهو مجهد جدا، لدرجة أني قست فخذ أحد رواد الفضاء قبل أن يصعد ومحيطه محيط فخذه، فبعد أن نزل قست هذا أيضا فوجدته قد نقص بوصة بسبب ما يعاني وبسبب ما يجد من الضيق. ولذلك من يصعد في السماء سواء إلى الارتفاعات القريبة أو إلى ارتفاعات في السماء بعيدة فإن هذه الظاهرة تبقى ظاهرة حقيقية كما دلت عليها الآية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا إله إلا الله. يصعد في قراءة يصعد هي محاولة الصعود بجهد، وما كان أحد يتصور أن الجبال تخرق الأرض كالأوتاد، حتى اكتشف الدارسون أن تحت الطبقة الأرضية الصلبة التي نعيش عليها طبقة لينة لزجة تحتها، وأن تحت كل جبل جذرا يغوص في هذه الطبقة اللينة فيمسك الأرض الصلبة التي نعيش عليها من أن تضطرب من تحتنا بسبب لين ما تحتها. انظروا الأرض، هذه القشرة الأرضية صلبة، سمك هذه القشرة سمكها من 33 كيلومتر إلى 72 كيلومتر، ففي بعض المناطق 33 وفي بعض المناطق 72 سمك. ماذا تحتها؟ إيش تحتها؟ تحت هذه طبقة لزجة، طبقة لزجة مش صلبة زيها، لينة، طبقة لزجة تحتها. هذه الطبقة اللزجة شفتم البراكين عندما تخرج وتسيل وهي نيران، تلك هي الطبقة الموجودة تحت هذه القشرة، طبقة لزجة مثل العجين الراخي، عجين مش قاسي قوي، ليس صلبا ولا لينا وإنما وسطا نصف سائلة. هذه الطبقة اللزجة سائلة نصف سائلة، وهذه قشرة نحن عليها. طيب الأرض لها حركات كثيرة، طيب الأرض تتحرك إيش سيحدث؟ الذي تحت هذه إيش؟ سوف تتحرك، والذي فوق ستتزلزل وتضطرب. مثل السفينة عندما تكون على الماء، إذا حدث تحرك في الماء إيش يحصل للسفينة؟ تتمايل تتمايل. فما الذي يثبت السفينة؟ مرسى. تنزل لا مرسى ترسيها. وما الذي يثبت الأرض؟ جعل الله جبال تخرق الطبقة هذه هكذا. فالجبل في القشرة الأرضية فوق له جذر من تحت هذه الطبقة اللزجة طوله 4 مرات ونصف تحت، طول الجذر من أسفل 4 مرات ونصف. ولذلك الجبال الأرض مخزقة بإيش؟ بالجبال. فالجبال في شكل الأوتاد وتد، الرمال لينة والخيمة تجي تطرحها والوتد صلب يمسك الخيمة على الرمال اللينة. كذلك الجبل يمسك القشرة الصلبة على الطبقة الرخوة، أو كالمراسي كمراسي السفن يمسك السفينة على المادة النصف سائلة التي تحتها. واضح؟ إذا درستم جميع كتب الجغرافيا اليوم ليس في المدارس بل في الجامعات، وقلتم لأساتذة الجغرافيا عرف لنا الجبال، فسيقول الجبل جزء مرتفع على الأرض، بس يعرف لك الجزء هذا فوق وينسى هذا، لأنه لا يعرف هذا إلا أهل الاختصاص. كتلة مرتفعة على الأرض، أكلمك عن هذا. هل يتصور أحد أن هذا الجبل وتد؟ لا يمكن أن يتصور أنه وتد إلا إذا عرف الجزء المغروس أسفل. هل يمكن أن يتصور أن الجبل زي المرساه بالنسبة للسفينة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقرر أن الجبل بالنسبة للأرض سبب لمنع اضطراب القشرة التي من أعلى؟ لا يمكن. لم يعرف الإنسان هذا على وجه الحقيقة إلا بعد عام 1945، لم يعرف الإنسان على وجه القطع والتأكيد أن للجبال جذور إلا بعد عام 1945. بدأت نظرية. متى بدأت النظرية؟ أول ما بدأت نظرية أن للجبال أوتاد عام 1864، وتأكدوا منها بعد عام 1945، ولم يتأكدوا من وظيفة الجبال إلا بعد عام 1960. شوفوا 1960 عرفوا أن وظيفتها أنها تثبت الأرض وتحفظها. 1960. تعالوا لنرى الآن ماذا قال الله في القرآن. قال تعالى والجبال أوتادا. أوتاد، من يمكن يتصور أنه وتد؟ أنت ترى جزء سلسلة من الجبال، كيف تتصور أنه وتد؟ لا يمكن أن يظهر شكل الوتد إلا إذا رأيت الجزء الأسفل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تتمايل، مراسي كمراسي السفن. وألقى في الأرض رواسي والجبال أرساها، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وش دراهم؟ فليست آية واحدة بتقول أوتاد أو تقول مراسي أو تقول أن تميد بكم، آيات تقرر حقيقة واحدة وتؤكدها بصور متعددة وتجليها من جوانب مختلفة. فمن أخبر محمدا النبي الأمي بهذه الحقائق ومن جلها له ومن أوضحها إنه الله. والله يقول والجبال أوتادا، ويقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ستة، واكتشف الدارسون أن الماء إذا نزل أخرج النبات، إذا نزل الماء أخرج النبات، وأن النبات يخرج مادة خضراء اللون، قد تكلمنا عنها أليس كذلك، هي التي تصنع فيها الحبوب والثمار، ومن هذه المادة الخضراء تخرج الحبوب والثمار. والله يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، من عنده حاجة خضراء، فأخرجنا منه خضرا دفتر أفضل. فأخرجنا هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من هذا الأخضر. لو كان القرآن من عند محمد كان بيقول يترك هذا، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبا متراكبا، في واحد بيقول له أنت غلطان؟ لا، لكن المصنع الأخضر هذا هو الأساس، لا بد من ذكره والانتباه إليه، ولا يذكره ولا يلتفت إليه إلا من يعرف وظيفته وسره. هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه من هذا حبا متراكبا. من أخبر محمدا بذلك؟ ولا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان جيولوجي وكان فلكي وكان نبات وكان كان أكبر من ذلك، كان رسولا نبيا. صاحب تفسير الجلالين وهو فسر الآية قل وهو الذي أنزل من السماء ماء، زمان ما في حاجة اسمها لا سيدات خضراء ولا كلوروفيل ولا يخضر ولا مادة الخضراء في النبات ولا أحد يعرف شيء من هذا، لكن الآية تقول هكذا هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، قال فأخرجنا بالماء نبات كل شيء فأخرجنا منه، قال من ذلك النبات أخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه حبا، قال أخرجنا من ذلك الشيء الأخضر حبا متراكبا، وهو ما هو داري وش الشيء الأخضر ما يعرفه على التفصيل، لكن هكذا الآية تقول. وكشف الباحثون، واكتشف الباحثون أن النباتات جميعا، أن في النباتات جميعا زوجية ذكر وأنثى، وما كان أحد يعلم ذلك من قبل. إيش كانوا يتصوروا؟ أن النباتات فيها أزواج، جميع النباتات أزواج؟ لا، لم تعرف جميع النباتات إلا بعد أن عرفت الزهور وعرفت أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في الزهور، وبعضها شيء دقيق جدا، لكن القرآن يذكر هذه الحقيقة ويذكرها في جميع النباتات، فيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون في زوجية. كم من النباتات اكتشفت الدقيقة والحيوانات الدقيقة؟ كم؟ كثير مما لا يعلم الناس. واكتشف الأطباء أن الأعصاب التي تتألم بحريق النار وشدة البرد توجد في الجلد فقط، كما تتركز باقي أعصاب الإحساس في الجلد، مما يجعل الإنسان يتألم عند دخول إبرة الطبيب في منطقة الجلد، فإذا غارت في اللحم تلاشى الألم. إذا جاء الطبيب بإبرة ووخزك بها، أول ما يدخل الإبرة في جسمك تتألم في الجلد، بعد ما تدخل خلاص. ليش؟ لأنها تجاوزت منطقة الأعصاب ودخلت إلى منطقة الأعصاب، فيها بالوخز يتلاشى فلا تحس بألم، أول ما تألم شك بس. وجدوا كذلك الحريق بالنار، يتألم صاحبه في الجلد فقط، فإذا غار ما يتألم، ولذلك أصحاب الحروق العميقة لا يتألمون، وأصحاب الحروق السطحية يتألمون. وشيء آخر، تعرف المكوى؟ الميسام، ها؟ المكوى البدو يعرفون ذلك، المكوى الساخن الذي يأكل الجلد وينهيه وينزل إلى اللحم صاحبه ما يتألم كثير، والمكوى البارد الذي هو بارد الذي يبقى في الجلد ويبقي جزءا من الجلد صاحبه يتألم. ليش؟ لأن أعصاب الإحساس بالألم باقية في الجلد، أما المكوى الحامي أكلها كلها ودمرها كلها ووصل إلى اللحم وما في ألم، ما في أعصاب للإحساس بالألم، بألم الحريق. فلو أنك سلخت جلد إنسان وعرضته للنار يشعر أن في حاجة مش تمام بس، لكن ألم الحريق ما فيش. عندما كنا في مؤتمر حوار الأديان، مش توحيد الأديان، عندما كنا في مؤتمر حوار الأديان قلت للقسس الحاضرين ولأهل الأديان الذين حضروا، قلت إن أديانكم كلها كانت ستقع في مأزق لولا القرآن. ماذا كنتم ستقولون للأطباء لو قالوا لكم تخوفوننا من النار؟ لقد اكتشف الطب الحديث أن ألم النار لا يؤثر إلا على سطح الجلد بس، خلاص جايزين تخلفون من النار، النار ستأكل الجلد ونرتاح وخلصنا، من أي نار تخوفوننا؟ قلت لهم إن الدين كله كان سيقع في مأزق وأهله سيقعون في مآزق لولا القرآن الذي جاء يذكر هذه الحقيقة ويكشفها للناس ويهدد الكفار، فيقول الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فطعم العذاب لا يكون إلا في الجلد، ولذلك جلد جديد. إيش كان سيدنا محمد أستاذ تشريح؟ كان أكثر من ذلك، كان رسول النبي يبلغ الوحي من السماء، والأطباء يعلمون كم استغرقوا من الوقت حتى يكتشفوا ذلك، وأهل الجيولوجيا يعرفون، وأهل الفلك يعلمون، وأهل النبات يعلمون، كلهم يعرفون كم من الجهود حتى اكتشفوا هذه الحقائق ووصلوا إليها. فتجليتها ووضوحها هذا ما نقصد به الإعجاز العلمي، أن يتكلم القرآن عن الحقائق التي لم يصل إليها الإنسان إلا بأدق الآلات والأجهزة وبعد بحث طويل، وإذا بها في كتاب الله قد نزلت قبل 1400 عام على نبي أمي. تسعة، لا إله إلا الله، أنا كنت أريد أخلص لكم الدرس، ها نخلص. طيب باقي مثالان. تسعة، واكتشف الدارسون أن اللبن في الأنعام يستخلص من بين الفرث في الأمعاء الدقيقة، فتبقى الفضلات التي تخرج في صورة بعر وغيره بعد أن كانت كلها فرثا سائلا، ثم تدخل المواد الغذائية في الدم، ثم يستخلص اللبن من الدم في الضرع. كيف يتكون اللبن؟ نحن نرى الغنمة البقرة والأنعام تأكل الحشائش، وجزء من الأكل هذا يطلع لحم، وجزء يطلع عظم، وجزء يطلع جلد، وجزء يطلع شعر، وجزء يطلع مخاط، وجزء يطلع لبن. كيف بيخرجين هذه؟ مش داخل، عظم لداخل وخلصنا. بعد اكتشاف الجهاز الهضمي وبعد اكتشاف الدورة الدموية عرفوا كيف، فوجدوا ما يلي: أن الغنمة مثلا تأكل الحشائش فتدخل إلى معدتها تهضم فتتحول إلى فرث، ولذلك عندما تذبح الغنمة وتأتي إلى الفرث في المعدة تجد الفرث صلبا، لا زال صلب، لكن مع تمام هضمه يتحول إلى فرث رائق، ويستكمل الهضم له في الأمعاء الدقيقة. في الأمعاء الدقيقة، في الأمعاء الدقيقة نرى الفرث قد أصبح رائقا، صحيح ولا لا؟ ولذلك الجزار يخرطه خرطا بيده، يصفي الأمعاء بالخرط كده. في نهاية الأمعاء ما ندري لو قدوا بعر كاسي، إيش اللي قلبه كاسي؟ إذ كان رائق، كان رائقة، كان مائعة، فما الذي حوله إلى مادة صلبة؟ في الأمعاء توجد مصاصات تمص المواد الغذائية من بين الفرث، فلا تبقى إلا الفضلات، الخاثل، ها؟ لا تبقى إلا الفضلات. هذه الفضلات تسحب إلى أطراف الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ويضغط عليها كذا قطع قطع، ما تطلع جوصلة طويلة، علشان يخرجين، ها؟ فالفضلات هذه تخرج، والغذاء أين يدخل؟ يدخل في الدم. فالغذاء يخرج ويستخلص من بين الفرث ويدخل في الدم ويجري مع الدم حتى يصل إلى ضروع الغنمة. عند ضروع الغنمة في مصاصات تسمى الغدد اللبنية، مصاصات تمتص مواد اللبن من بين الدم فتستخلصه من بين الدم، فيخرج ذلك اللبن الأبيض، ليس فيه أثر من الفرث ولا من الدم، قد خلص تخليصا كاملا مما خرج منه من الفرث ومما خرج من بينه من الدم. ثم هذا اللبن عبارة عن مواد كيميائية، يعني تشربه، شرب لك مواد كيماوية، فهناك تضاف له المواد التي تجعله لذيذا، ذا طعم سائغ لذيذ، ولذلك طعم لبن الغنمة يختلف عن طعم لبن البقرة، يختلف عن طعم لبن الجاموسة والناقة، فتضاف إليه مادة خاصة تجعله لذيذا سائغا، تشربه وتنبسط أن تشربه. انظر إلى ربك كيف يرتب الأمر لك. هذا الاكتشافات يذكرها القرآن قبل 1400 عام، يقول الله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث واحد، أول من بين الفرث نخرجه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. اثنين، نخرجه من بين الفرث أولا، وثانيا من بين الدم. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، قد خلص من بقايا الفرث والدم، لبنا خالصا سائغا لذيذا، سائغا للشاربين. تشتوا تعرفوا الإعجاز البلاغي في القرآن، فصاحة القرآن. الآن بعد أن عرفتم هذه المعاني اقرأوا الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كلام ما يقدر عليه إلا الله، ما أحد يقدر يكتب هذا الكتاب ويصوغ هذه الصياغة، لا يقدر على كم جمعت من العلوم في عبارات وجيزة. عشرة، ما كانت البشرية تعرف أن في البحر موجا داخليا غير الموج السطحي، وما كان الناس يعلمون أن في أعماق البحار ظلمات، فجعل الله للأسماك سرجا تنير لها في تلك الظلمات، وما كان أحد يعلم أن الموج بسطحه المائل يشتت الضوء الذي يسقط عليه من أعلى فيكون بذلك ظلمة، كما تفعل السحاب في منع بعض الأشعة من النفاذ إلى أسفل، لكن كل هذه الأسرار قد ذكرها الله في آية واحدة. ذكرت هذه الآية للعطاس وهو رئيس الوزراء، وكنا في اجتماع في مجلس الرئاسة فاشتد الجدل حول السياسة وكذا، فقال العطاس: يا شيخ عبد المجيد كلمهم عن الظلمات حق البحر. قال: خلونا نروق الجو شوية، خلوا عبد المجيد يكلمنا عن الظلمات حق البحر. فالسياسيون جميعا، اشتراكي مؤتمر اصلاح الكبار حقهم، طبعا قالوا: ايش هذه ظلمات البحار؟ فقلت لهم: عندما تخرج الى البحر العميق، مش البحر السطحي الذي على شاطئ البحر، لا، البحر العميق، عميق وسطه، نعم، أو ابتداء من الجرف القاري، يعني على بعد 20 كيلومتر 25 كيلومتر تبدأ في البحر العميق. إذا وصلت إلى البحر العميق ونزلت في وسط الظهر الشمس، نزلت في الماء، فإنك إذا نزلت في الماء إلى مسافة 100 متر يبدأ الظلام شوية، إذا وصلت إلى 200 متر يبدأ الظلام يشتد ولا تبقى إلا آثار قليلة من اللون الأزرق، ولذلك نرى البحر أزرق بسبب بقاء شعاع الأزرق يتشتت في ماء البحر. إذا نزلت أعمق من 200 متر ووصلت إلى 500 متر في وسط النهار الشمس ساطعة يشتد الظلام جدا، أما إذا نزلت إلى 1000 متر فلن تجد شعاعا أبدا أبدا، فلو أخرجت يدك، أخرجتها قدام عينك هكذا تشتي تشوفها، فإنك لا ترى شيئا لأنه لا يوجد أي شعاع للضوء. ما سبب هذا الظلام في البحر العميق؟ وجدوا أن في البحار العميقة يحدث تبخر بحر باستمرار فتتكون سحب دائما، ولذلك إذا رأيتم المصورات للأرض التي تؤخذ بالأقمار الصناعية ستجدون مناطق البحار كلها فيها سحب في الغالب الأعم، فهذه السحب تشتت جزءا من ضوء الشمس، فالطيار الذي يطير فوق السحاب يرى الجو مشرق شمس، إذا نزل تحت السحاب بدأت ظلمة. إذا نزل الشعاع الضوئي على سطح البحر، لو كان سطح البحر هكذا فإن الشعاع سيخترق، لكن بسبب التموج الموجة هكذا فإن الشعاع يسقط، فلأن الموجة مائلة فبعض الأشعة تنعكس، ولذلك إذا وقفت على شاطئ البحر فسترى لمعانا يأتي إلى عينك من البحر ويشتد بقدر ارتفاع الموج، فالموج يعمل على عكس عدد من الأشعة، كمية من الأشعة، ولذلك ترى اللمعان على سطح البحر. فإذا السحاب أحدث الظلمة وموج البحر أحدث ظلمة. ماذا وجدوا؟ وجدوا أن البحر السطحي له خصائص، فإذا وصلنا إلى البحر العميق تتغير الخصائص في البحر العميق، ومنها أنه يوجد موج داخلي كبير يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق، يعني إذا كنت تسبح في البحر وجاءت موجة وتريد أن تتفاداها اغطس شوية خلاص ما فيش موج في السطح، ويبقى هذا الموج غير موجود إلى مسافة 200 متر أو 100 متر أو 150 متر، عندما تنزل سترى موج آخر أكبر من الموج السطحي، هذا الموج السطحي الموج الداخلي يمثل الخط الفاصل بين البحر العميق والبحر السطحي، وهو أيضا يشتت ما بقي من أشعة، فتحدث الظلمة بسبب هذه الحواجز الثلاثة وسبب غيرها. فهذه الحواجز حاجز السحاب، اثنين الموج السطحي، ثلاثة الموج الداخلي. فإذا قرأنا قول الله جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي عميق، مش في أي بحر، لازم يكون عميق. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، يغشى إيش؟ يغشى البحر اللجي، يغطيه، يغشى يعني يغطيه. يغشاه موج من فوقه موج، يعني فوق بحر، الموج السطحي، البحر السطحي. أو كظلمات في بحر لجي، ظلمات في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الحقائق، الموج الداخلي، الظلمات في البحر اللجي، لا يستطيع أن يعرفها الإنسان إلا بالغواصات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يغوص بدون آلة أكثر من 20 متر، أحسنهم 30 متر، بعد ذلك يشتد الضغط ولا يتمكن الإنسان من الغوص. فمن أخبر محمدا عن هذه الحقائق التي لا توجد إلا على عمق 200 متر و500 متر، وهو الذي لم يركب البحر، لا شك أنه وحي الله. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم غواص وعنده صناعة الغواصات والطائرات وعنده هذه الآلات حتى يعرف هذه العلوم؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقصد به عن الإعجاز العلمي. هذه الأسرار وغيرها في أعماق السماء وأعماق الماء وباطن الأرض وبطون الأنعام وجوف النبات وفي تركيب الإنسان، ما عرفها الإنسان إلا في هذا الزمان بعد أن صنع أدق الآلات التي تمكن بها من معرفة هذه الأسرار. فمن كشف لمحمد هذه الأسرار قبل 1400 عام، يوم لا طائرات ولا غواصات ولا مخترعات علمية، إن هذا كله يشهد لكل عاقل في أمريكا أو روسيا، في الهند أو الصين، في أوروبا أو استراليا، إن هذا القرآن نزل بعلم الله. قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كما يشهد لكل عاقل أن محمدا رسول الله. كما أدباقي، أعطني القرآن، هذا المصحف حدثنا عن أعماق البحار وحدثنا عن بطون ما يدور في بطون الأنعام، عن أعماق بطون الأنعام، وحدثنا عن دقائق الجلد، وحدثنا عن أعماق السماء، وحدثنا عن هذه المخلوقات. هل كنا نرى هذه الحقائق قبل عصرنا؟ إن هذه الحقائق كانت للسابقين من قبلنا تعرف سماعا، فأصبح جيلنا يراها عيانا. حق أم لا؟ إن هذا القرآن كان يحمل علوما هي عند السابقين كانت مسموعة، وهي عندنا اليوم أصبحت مرئية. وإن هذا القرآن اليوم يحدثنا عن حقائق هي اليوم مسموعة لنا وغدا مرئية. وكما وجدنا أن ما أخبرنا عنه القرآن في السماء والأرض والبحار والأنعام والإنسان والنبات حق، فأصبحنا نقول هذا هو الحق الذي أخبر به القرآن قبل 1400 عام. فإننا عندما تنكشف لنا الحقائق الأخرى التي هي مسموعة اليوم ومرئية غدا سنقول ذلك، لكن لا ينفعك أن تؤمن يوم ذاك. في ذلك اليوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار. الجنة اليوم هي مسموعة لنا في القرآن وغدا مرئية، والنار مسموعة لنا في القرآن وغدا مشاهدة. وغدا ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. سيقول المؤمن مثل ما نقول اليوم، شوفوا المادة الخضراء، شوفوا الأمواج الداخلية، شوفوا جذور الجبال، شوفوا دقائق صنع الجلد، انظروا إلى أعماق السماء، انظروا شاهدوا. وهذا الفردوس وهذه الحور العين وهذه القصور وهذه الخيام وهذا النعيم قد أصبح حقا، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. والله خلونا نشوف أهل النار الكلاب هذا ولاك الشياطين أعداء الإسلام، نشوف نقول لهم وأنتم شفتم النار صدق كما رأينا هذا النعيم المقيم في خلود أبدي. فينادون أهل النار، هل وجدتم طعام غسلين؟ هل رأيتم مقامع الحديد؟ هل رأيتم النار؟ فينادي أهل النار، نعم قد وجدنا. انتبه على نفسك لا تمكنهاش مفراغة. انتبه واستعد واغنم الوقت واعلم أن الحجة قائمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قامت الحجة وظهرت البينة. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.